فربما يصير كالذي بني. يعني تعرض المؤلف هنا الناظر لتعريف الحديث الحسن لذاته، ثم ذكر أن للحديث الحسن مرد، من الحسن لغيره، ومنها الحسن لذاته، ومنها ما هو صحيح لغيره، اجتماع الحسن لذاته مع الحسن لذاته. وأما الحديث الحسن لغيره فهو ما تعدل الطرق وكان ضعفها ينجبر. ولعل ما انتهينا من هذه الأبيات من شرحها، لكنه قال ايه؟ والكتب الأربع ثم السنن للدارقطني من مضان الحسن، يعني أراد أن يتعرض لذكر مضان الحديث الحسن. والحديث الحسن من أكثر مضانة هي السنن الأربعة، سنن أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، وللكتب الأربع ثم السنن الدارقطني من مضانات الحسن، يعني سنن الدارقطني كذلك هي من الحديث الحسن. كذلك مسند أحمد في من الحديث الحسن، كذلك مسند أبي يعلى ومسند الوزار في من الحديث الحسن. قال في الشرح: والكتب الأربع التي هي السنن الأربع للأئمة الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم بمعنى الواو لأنه لا ترتيب يراد منها، بل مراد كونها مضان الحسن، واحتمل أن يراد الترتيب أيضا بالنسبة إلى كثرة الحسن في الكتب الأربعة وقلته في الدارقطني. السنن بالضم جمع سنة وهي الطريقة، وسيأتي تفسيرها اصطلاحا. للإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني، فتح الراء وضم القاف، سكون الطاء وفتح الراء، الدار وضم القاف، الدارقطني وسكون الطاء، الدارقطني إلى دارقطن، محلة ببغداد كبيرة. ولد رحمه الله سنة 680، سمع عن البغوي أو من البغوي، أكيد صوبها منه، وابن أبي داود وابن صعب وخلاق، وحدث عنه الحكم وأبو حامد الإسرائيلي وتمام الرازي وخلاق، كان أوحى العصر في الحفظ والفهم والورع، فإماما به في القراءة والنحو، ونسب إلى التشيع. قال الذهبي: ما أبعده من التشيع. توفي ثامن ذي القعدة سنة 85 و300 عن 79 سنة ما شاء الله. من مضمات الحسن جار ومجرور خبر مبتدا، جمع مضن كسر الضاء وينافع إلى من الظن. قال المطرزي: المئنة ضد المضنة، المضنة المعلم من ظن بمعنى علم. وقال في المصباح: قد يستعمل الظن بمعنى اليقين، ومنه المضنة بكسر الضاء للمعلم، وحيث يعلم الشيء أفاده الصنعاني. وحاصل المعنى أن هذه الكتب من المواضع، من مواضع وجود حديث الحسن ومعادنه أو معادنه. إذا الأربع سنن، ثم إليها سنن الدارقطني، ثم الحسن في الكتب الأخرى كثير. تتم يقول هذا البيت من زياداته، أي من زيادات سيوط رحمه الله تعالى. ولما بين أن الكتب الأربع من مضان الحسن شرع يبين شروطه فيها على الترتيب، مقدما أبا داود لأنه شرط أشد من شروط غيره على ما قيل. فقال أبو داود عن كتابه: ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهن أقل أقل وحيث لا. فصالح بن الصباح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن. أكتب هذا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.